في الخفض بك سند لمفرد وفاء وجمع تكسر إذا من صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسات فاعرف واعترف واخفض بك واخفض بياء كل ما اخفض بفتح كل ما لا ينصرف. رايد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وفتح، وكسر وياء ثم فتح فعرفي. الخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا من صرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارع أتى، صحيح لآخرك لم يقم فتى. واجزم بحذف ما اتسعت لالا، أخيره والخمسة الأفعال. محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب علامات الخفض. قال المصنف رحمه الله: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا ما صرف، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. علامة الجزم. باب علامة الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان. فجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح الآخر كلم يقم فتى. وجزم بحذف ما اكتسعت لا أخيره والخمسة الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن علامات الخفض، وقلنا إنها كمن علامة، أيمن، كمن علامة؟ 9 علامات. علامة الخفض هي 3: الفتح، الكسر، والياء والفتح. والألف؟ الكسر والياء والفتح فقط. الألف والواو لا، ليست لها من علامات الخفض؟ ليست علامة. صحيح. الفتح علامة للخفض في أي شيء؟ كل ما لا ينصرف. ايش تقولون؟ صحيح. اي نعم، الفتح علامة لكل ما لا ينصرف. ما المراد بما لا ينصرف؟ الذي يكون ممنوعا من الصرف. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، ما هو الممنوع من الصرف؟ الذي إذا أتى فيها حمزة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الممنوع من الصرف هو الذي يطرأ عليه طارئ من الطوارئ التسعة فيمنعه من الصرف، وهو الذي لا ينون إذا الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون ويخفض بالفتح. يخفض، علامة خفضه بالفتح. الفتح. إيش تقولون؟ طيب، ذكرنا أسباب المنع من الصرف، وقد حصرها العلماء في كم؟ في 9 أسباب. صحيح. السبب الأول. الأول هو الجمع، والمراد بالجمع صيغة منتهى الجموع، وهو ما كان على وزن فواعل أو فواعيل، مثل مساجد أو مصابيح أو فوانيس أو قوانين أو ما إلى ذلك. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هنا مصابيح ممنوع من الصرف، لذلك هو بمصابيح، الباء حرف جر ومصابيح اسم مجرور. اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. وقال تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فصوامع ومساجد لم تنول لأنها ممنوع من الصرف. أحسنت. عند العلماء ضابط في معرفة الممنوع من أقصد صيغة منتهى الجموع، إيش قالوا؟ إذا لم ما كان بعد ألفه حرفان أو ثلاث أحرف، أو ثلاث أحرف، ما لم يعرف أو يضاف، ما لم يعرف أو يضاف. تمام. ما لم يعرف أو يضاف. إذا عرف، إذا عرف انصرف. مررت بالمساجد. أيوة. أو أضاف أو أضيف. مررت بمساجد الله مثلا. إيش قال ابن مالك في الألفية؟ قال: واخفض. لا، ليس هذا. لا، قال: واخفض بفتح كل ما لم ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرديف. إيش قال؟ واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرديف. يعني يا محمد، إذا أضيف انصرف. مثال: تقول: مررت بمساجدكم، مضاف. تقول: مررت بمساجد القرية. طيب ال، تقول: المساجد. قال الله تعالى: وأنتم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا انصرفت، ما السبب؟ مع أن صيغة منتهى الجموع. ما هو السبب؟ التعريف. السبب التعريف. تمام. طيب، صيغة منتهى الجموع، موازين، ماذا تقول فيها؟ موازين ممنوعة من الصرف لأنها جاءت على وزن فواعل. لأنها صيغة منتهى الجموع. الجموع، اجعلها في جملة. كلت ولا إذا قلت جعلها مثلا في موازين، في موازين مختلة، هل هذا يصح؟ نعم. ولا تقول في موازين؟ في موازين مختلة. ولو قلت في موازين، في موازين الناس؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنها جاءت مضافة. إذن جاءت مضافة. تمام. الأول، إذن العلة أو السبب الأول الجمع، والمراد به صيغة منتهى الجموع. الثاني، الطارئ الثاني هو الوزن ما كان على السبب وزن. الثاني، السبب الثاني هو الوزن ما كان على وزن فعل أو وصف. مثال: يزيد، مررت بي، نقول مررت بيزيد ولا نقول مررت بيزيد. ما المراد بالوزن؟ ما كان على وزن، على وزن فعل أو وصف. على وزن فعل. في أي زمن مصرف هذا الفعل؟ زمن المضارع. مطلق، سواء كان الفعل مصرفا في المضارع أو الماضي أو الأمر. نعم. تقول: مررت بيزيد. بيزيد. تقول: واحد اسمه ينقص. واحد اسمه ينقص. تقول: مررت بينقص. بينقص. واحد اسمه يرايد ينام. واحد اسمه ينام، دائما نايم. كيف تقول في الجملة يا رايد؟ مررت بيش؟ مررت بينام. ايش تقولون؟ طيب لو كان الفعل فعل امر، كل مررت بكلا لا بكل لا يبقى لما هو عليه يبقى لما هو عليه فعل ماضي واحد اسمه نطق محمد صحيح يبقى لما هو عليه طيب قالوا في مسألة الوزن لا بد أن يضاف إليه العالمية يعني العلة إذا قلنا إنه ممنوع من الصرف لسببين الوزن والعالمية طيب إيش قلنا بالنسبة للوصف ما المراد بالوصف قلنا الوصف ما أعطينا مثال إيش هو أحمد مررت بأحمد أحمد ممنوع من الصرف المانع فيها العالمية والوصف والوصف يعني لأنه أحمد على وزن أفعل فهو صيغة تفضيل صيغة تفضيل تقول مررت بأكرم مررت بأحمد فهمت؟ مررت بأفضل مررت بأقوم واضح؟ طيب الوصف إيه احنا ولذلك ما مثلنا له كثيرا قلنا تقدم المثال فيه لما أتينا عليه قلنا مثلنا له بما سبق فتقول الوصف والعالمية طيب المانع الثالث أو السبب الثالث لمنع من الصرف أنيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المانع الثالث هو العدل كعمر أصلها عامر كيف تقول ذهب عمر مررت بعمر تقول ذهب عمر ولا عمر عمر هكا الفعل يكون منصوب هذه عربية غريبة تقول ذهب عمر لا تقول ذهب عمر الفعل يكون مرفوعا في الحديث إذا حدثنا وعن عن عو عن عمر عن عمر ولا عن عمر؟ عن عمر عن عمر ممنوع من الصرف ما المانع فيه؟ العدل العدل لأنه عدل به عن أصله مثال آخر رحل راحل رحل ما كتب النقطة الظهر هاي يلا يا أيمن زحل أصلها زاحل لذلك منعت من الصرف وقال بزحل نور بزحل نور صحيح طيب إذن الأول الجمع والوزن والعدل والعدل الثالث الرابع انت محمد علي ها التأنيث يلا التأنيث وقلنا ان التأنيث قد يكون بالالف المقصوره او الالف الماديه او قد تكون معنويه مثل سلمى او زينب او عائشه هذه كلها ممنوعه من الصرف نعم صحيح إذا كان الاسم المؤنث مختتما بالتاء هل يكون ممنوعا من الصرف دائما زهرة إذن لا بد من العالمية مكة مكة ممنوعة من الصرف، تقول في مكة خير كثير، في مكة، هل تقول في مكة؟ لا صح. ما المانع من الصرف؟ التأنيث والعلمية، التأنيث والعلمية. فليس كل اسم مؤنث ممنوع من الصرف حتى يضاف إليه العلمية إذا كان آخره تاء. حط بالك. المدينة مدينة ليست ممنوعة من الصرف، صحيح؟ طيب، خديجة، عن خديجة، عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، لا تقول عن عائشة، اسم ممنوع من الصرف. السبب التأنيث والعلمية، واضح؟ طيب، لو كان الاسم المؤنث آخره ألف، مثل سلمى، ممنوع من الصرف مطلقا ما كان. طيب، أسماء، أسماء، شيماء، تقول مررت بشيء، بشيماء، لا يصح أن تقول بشيماء، عن أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت أبي بكر، واضح؟ طيب، إذن ما كان اسما مؤنثا آخره ألفا فهو ممنوع من الصرف مطلقا، وحينئذ ماذا تقول؟ ممنوع من الصرف للتأنيث، وللعلمية والتأنيث الاثنين، للعلمية والتأنيث، لأن التأنيث وحده قد يشكل، أنه ليس كل اسم مؤنث ممنوع من الصرف، كزهرة، مدينة، خبزة، وهكذا. التأنيث، بعد التأنيث المعرفة، أنث بمعرفة، ما المراد؟ هي العلمية، المعرفة هي العلمية، ليس ليس المقصود المعرف بأن لا، وإنما العلمية، العلمية، ولكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، لأنه قد يكون اسم علما، اسما علما وهو منصرف. فمثلا مصر، مصر بحسب الموضع نونت في القرآن ومنعت، قال الله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذه منصرفة، ولذلك لا يصح أن تفسر مصر، مصر البلد المعروف، اهبطوا مصرا يعني اهبطوا بلدا، فالمصر في اللغة هو البلد، مفرد أمصار، الأمصار هي البلدان. لكن انظر في قوله تعالى في الزخرف، قال الله تعالى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب، فالأولى منصرفة لأنها ليست علما، والثانية ممنوعة، فتقول ذهبت إلى مصر، تقول ذهبت إلى مصر لا يصح، ممنوعة من الصرف. طيب، عرف، أنث بمعرفة، ركب، ما المراد بركب؟ ما المراد بركب؟ رأيت بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالتركيب هو التركيب المزجي، وخرج به التركيب الإضافي فقط، الإضافي هو آخر لم أسجلها، والآخر شنو؟ لم أسجلها، ما سجلت، شنو مسجل؟ لم أسجلها. أي طيب، لا التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي. النوم غلبك ولا كيف؟ نعم لا. نحن في صراع مع النوم هذه الأيام يعني. عندنا أناس ينغصون علينا النوم. فهل يدعى عليهم؟ ونقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا هم يعلمون في الواقع. ها؟ الله. نقول مررت بحضرة موتى أو ببعلبك في بعلبك. وين التركيب في الأصل؟ أصلها حضرة. حضرة. الموت. نعم. فصارت. حضرة موتى. نعم. نقول في بعلبك. في بعلبك. أصلها بعل بك. طيب كربلاء. كرب وبلاء كما قال علي بن أبي طالب. في كربلاء. سامراء سر من رأى. شكون؟ شاب قرناها. ليش شاب قرناها؟ شكون هذا شاب قرناها؟ واحد سماه شاب قرناها لأنه شيب رأس أمه والقرنين الظفيرة. القرنين الظفيرة. شاب قرناها لأنها شابت قبل الوقت من كثرة صياحه. إذن التركيب المزجي يجعل الكلمة ممنوعة من الصرف، فتقول في حضر موتى، في بعل بكة، في سامراء، في كربلاء، وهكذا. ما هو التركيب الإسنادي؟ كالمبتدأ والخبر. النهار طويل، هذا تركيب إسنادي. التركيب الإضافي كأن تقول ملك الله. طيب إيش قلنا بعد التركيب أسامة؟ الزيادة. الشرط السبب السابع هو الزيادة، وهي الزيادة بالألف والنون. مثال ذلك رمضان أو شبعان. سلمان. سلمان. سليمان. وهكذا كل ما زاد بالألف والنون، في بالألف والنون فهو فتحفظ بالفتح، فهو ممنوع من الصرف. مثاله قال الله تعالى ولسليمان الريح. ولسليمان الريح. شهر رمضان. شهر رمضان. في رمضان ليلة خير من ألف شهر. في رمضان لا صح أن تقول في رمضان. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. بماذا يكسر؟ يكسر بالفتحة. يكسر بالفتحة. هل تقول عن سلمان الفارسي ولا عن سلمان الثاني؟ عن سلمان الفارسي. عن سلمان الفارسي. طيب إذا قصد بها العالمية. طيب والصفة؟ تقول مررت بجوعان حتى وإن لم يتسمى، لكن إذا أضيف نحن قلنا القاعدة إذا أضيف أو عرف انصرف. فتقول مثلا قمنا في رمضان الماضي ولا في رمضان الماضي؟ هذه في رمضان الماضي. طيب هل يمكن أن تنصرف إذا أضيفت مثل إيش؟ استفدنا في رمضان الخير، رمضان الكرم. إذا أضيفت أو ليش لا تعرف؟ هذا علم. طيب الصفة تعرف مثل مررت بالجوعان بالجوعان لا تقول ممنوعة من الصرف حينئذ. السبب الذي جعلها تنصرف التعريف، هذا هو الزائد بالألف والنون. سفيان زائد بالألف. عن سفيان ابن عبد الله. طيب الأخير أخذنا جمع العجمة وزد عجمة فالوصف قد كمل. العجمة ما المراد بها؟ الاسم الأعجمي، وفيه ضابط ما كان اسما أكثر من ثلاثة أحرف وسكن الحرف الثاني منه، مثل إبراهيم وإسماعيل إسحاق يعقوب. ها؟ أي نعم، اسم أعجمي. جبريل. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، اسم أعجمي نوح، لكن نقول ثلاث حروف. احنا ايش قلنا؟ أكثر من ثلاث حروف. إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم. إبراهيم ممنوع من الصرف. المانع العجمة والعلمية. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هذه ممنوعة، ممنوعة من الصرف. إسرافيل نفس الشيء، كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف. المانع فيها العجمة والعلمية. العجمة والعلمية أي اسم أعجمي غير عربي تركب من أكثر من ثلاثة حروف وكان ثانيه ساكنا فهو ممنوع من الصرف، فهو ممنوع من الصرف. لوط اسم أعجمي لكنه ثلاث حروف، احنا قلنا أكثر من ثلاثة حروف. هود، هود، لوط ممنوعة. طيب فرعون، إلى فرعون وملئه فقال إني. إلى فرعون شيئا اسم أعجمي تركب من أكثر من ثلاث حروف وسكن ثانيه. قارون ايش نقول؟ ممنوعة من الصرف. هامان الألف يكون كالسكون. هامان إلى فرعون وقارون وهامان فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون وقارون وهامان من صرفت الثلاثة، من صرفت. طيب بعد العجمة فالوصف قد كمل، المراد بالوصف ما تقدم، مثل ما كان على وزن صيغة التفضيل كأحمد وأكرم وأفضل وأجود وأحسن وهكذا. إذا قال الناظم رحمه الله واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. قد عرفت الآن الممنوع من الصرف، فهو تسعة أنواع. ها؟ ما في مشكلة. ثم قال رحمه الله باب علامات الجزم، نأخذها. باب علامات الجزم. الجزم قسم من أقسام الإعراب، وهو القسم الرابع. فالإعراب أربعة أقسام: ضم وواو ولا خطأ، لا، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض، جزم. وقد تقدم أن الجزم علامة في أي شيء؟ في الأفعال. فلا يسكن إلا الفاعل، حتى وإن وجدت الحرف يسكن. فالمقصود ليس، لا يقال إنه مسكن، والمبني كلم ولن، فهمت؟ ولهذا قال في المجزوم في أقسام الإعراب، لا يا أخي وين رحت؟ أقسامه أربعة تؤم: ضم رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع، فالاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فاعلما، فاعلما. إذن الجزم خاص بماذا؟ بالأفعال. فهذا سهل، ولا بالأفعال؟ لا، سيأتي بالفعل المضارع والاسم كذلك. فيقول علامة الجزم، علامات الجزم: إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان. إذن هما علامتان: السكون والحذف، السكون والحذف. فجزم بتسكين مضارع، مضارعا أتى صحيح لآخريك لم يقم فتى. شوف رحمه الله يعطيك القاعدة والمثال، سهل. فجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخر كلم يقم فتى، يعني أن السكون علامة للجزم لأي شيء، للفعل المضارع. وهذا على إطلاق، ليس على إطلاقه. الفعل المضارع بشرط أن لم يتصل، أن لم يتصل به شيء. فإذا اتصل به شيء، إذا اتصل به شيء أو كان مبنيا، فإنه لا يجزم بالسكون. الفعل المضارع المبني مثل أن يكون مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المشددة: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. لا تكونن، لا تكونن، واضح؟ مع أن لا ناهية، ولا تجزم الفعل المضارع. شوف: ولا تكن في مرية، لا تكن في مرية. شوف هنا لا تكن فعل مضارع مجزوم بالسكون. لا تكونن، لا نقول انه مجزوم، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المشددة. فمن شرط كون الفعل المضارع يلزم بالسكون أن يكون أولا غير متصل بشيء، وأن لا يكون مبنيا. كذلك أن يكون صحيح الآخر، فإذا كان معتل الآخر فهنا علامة جزمه حذف حرف علته. خلي بالك. إذا ولهذا قال: فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر. مش معنى صحيح الآخر؟ يعني ما كان آخره حرف صحة، لأن الفعل إما أن يكون آخره صحيحا، وإما أن يكون آخره عليلا معتلا. قام صحيح الآخر، جرى معتل الآخر، كتب صحيح الآخر، قضى. طيب، صحيح الآخر كلم يقم فتى. لم يقم زيد، لم يقم زيد. يقم فعل مضارع مجزوم بالسكون، زيد فعل، فاعل مرفوع. لم يحفظ عمرو، لم يحفظ فعل مضارع مجزوم بالسكون. طيب كلم يقم فتى، فتى ايش هي؟ فاعل مرفوع بالضمه المقدره على اخره منع من ظهورها التعذر، والزم بتسكين، فالزم بتسكين مضارعا اتى صحيح على اخره كلم يقم فتى، والزم بحذف ما اكتسى اعتلالا، والزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره والخمسة الأفعال. إذن الحذف علامة ليش؟ للجزم، لشيئين، للفعل المضارع المعتل الآخر، وكذلك للفعل الذي يكون من الأفعال الخمسة يلزم بحذف نونه. الأول مثلا قضى، اهتدى، يدعو، هذا إذا دخل عليه حرف من حروف الجزم تلزمه بحذف إيش؟ حرف العلة. قضى أدخل حرف علة، يقضي مضارع مجزوم، مضارع مرفوع، لم يقضي، قال الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، لما حرف جزم. قال العلماء والفرق بين لم ولما أن لما تنفي وقوع الفعل مع قرب وقوعه، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، ولما يدخل يعني أن الإيمان ما دخل دخولا كاملا لكنه هو في الطريق. كان تقول جاء زيد ولما غربت الشمس، يعني إيش؟ أنها في صدد الغروب لكن لم تغرب بعد. لكن إذا قلت جاء زيد ولم تغرب الشمس، نفيت أن الشمس لم تغرب فعلا. شنو؟ شكون هذا؟ إيش قلنا؟ إذن ما كان آخره حرف علة فإن جزمه بحذف ذلك الحرف. طيب يدعو، قال الله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وليدعو اللام لام أمر وهي تلزم الفعل المضارع بعدها، وليدعو ربه. كيف تكتب وليدعو يا أنيس؟ هل تكتب وليدعو ربه بالواو؟ هل تكتبها بالواو وليدعو ربه؟ لا تكتبها بالواو، احنا قلنا الآن علامة الجزم فيها حذف حرف العلة وليدعو ربه بلا واو، ولذلك لو كتبتها بالواو لكنت أخطأت خطأ فاحشا في الإملاء، وهذا يدل على أنك لم تستوعب القاعدة في النحو وليدعو ربه. قال الله تعالى اقرأ الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، امشي اقرأ. ويعفو عن كثير. لا يا سيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ إن شرطية تزم الفعل المضارع بعدها، بل تزم فعلين. إن قال العلماء تزم فعلين، فعل الشرط وجوابه. إن في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. إن تأتي أكرمك، إن تأتي أكرمك. طيب، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير. جواب شرط، لأن إن تزم الفعلين. فهمت؟ طيب، نبقى في الفعل المضارع المعتل الآخر. علامة جزمه محمد بحذف حرف العلة. اهتدى تقول دعوته فلم يهتدي. هل تكتبها بالياء؟ لا يصح، لأنه مجزوم. علامة جزمه بحذف حرف العلة. طيب، جاءت ساعة الإجابة ولم يدعو الداعي. ولم يدعو، هل تكتبها بالواو؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه فعل معتل الآخر، إذا جزم فعلامة جزمه حذف حرف. في الإعراب كيف تعربه؟ ولم يدعو، يدعو حرف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف آخره لأنه معتل الآخر. طيب، ولهذا قال وزم بحذف ما اكتسى اعتلالا. اكتسى اعتلالا يعني أن آخره حرف علة. وزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره. كل فعل معتل الآخر سواء كان حرف علته ألفا أم ياء أم واو احذف آخره في الجزم إذا كان مجزوما. طيب، يجري تقول لم يجري الولد، هل تكتبها بالياء؟ لم يجري، أجيبه، لا يجوز أن تكتبها بالياء، بل تكتبها بحذف آخرها. الحذف كذلك علامة للجزم في الأفعال الخمسة، وهي تفعلان تفعلين، يفعلان يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه كيف تجزم؟ بحذف النون. مثاله لن، هذا لن نصب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. يثقفوكم فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن إن شرطية تجزم، وقد جزمت فعلين هنا. إن يثقفوكم يكونوا كذلك، جواب شرط، فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، لم ان تتوبا الى الله، اصلها تتوباني فقد صغت قلوبكما. لم لم يرجعوا، لم يهتدوا كذلك. طيب، لو كان الفعل قد تقدمه لا الناهية، ولا الناهية تلزم الفعل المضارع بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا، ترجعوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصلها ترجعون، لا تقول لا ترجعون. ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. لا تحاسدوا، لا تباغضوا، إلى آخره. طيب، تقول لمرأة: لا تقتدي بالكافرات، أصلها تقتدي، تقتدينا. فلو قلت لا تقتدينا بالكافرات، يعني صح؟ تقول لا تقتدي بالكافرات. لا تقتدي لا ناهية، تقتدي فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، بالكافرات جار ومجرور. واضح؟ هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: والزم بحذف المكتسع تلالا آخره آخره، والخمسة الأفعال آخره. الاثنين مفعول به. يمكن على الابتداء، يمكن على أنه مفعول به. مفعول به كذلك صح أن تكون منصوبة. والزم، والزم بحذف المكتسع تلالا آخره، يعني مكتسع تلالا آخره، أو آخره يكون تقديم وتأخير، لكن فعل هذا إن شاء الله.